فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وكانوا بآياتنا يوقنون. ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يفصل يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم مساكنهم إن في ذلك أفلا يسمعون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في كلا آيات أفلا يسمعون ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أفلا يبصرون ويقولون متى الله العظيم.